الحمد شوف هذه أفضل من كانت أول أمس. كنا حطيت قطعة من الحديد وأنا وصلت فيها وجدت منظرها يعني غير مناسب. يعني هذيك ترقيع كانت. نعم مظبوط. هذا مش ليش؟ إن السائل بيسأل حتى يكون صوته واضح. فحبيت لما بكون سائل. وقف عليه. توجهته هيك للسائل. أيوه. يعني هون لا. أيوه مايكروفون. أيوة. نعم. لا لو يجيب رومان كنترول هاي من برا ايوه هذيك النهار فجأة بتعمل هيك لسه اول عملها يعني طبعا بندورها نرجع على السؤال استاذ اي نعم بقول لا يستقيم لهم الإباحة المدعات لانه لا فرق ما إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة وعليكم السلام بين أنت صاحب الشركة بدي اشتري من عندك سيارة ثمنها 4000 كاش وبالتقسيط 4500 بقول لك سواء في هذه الصورة مباشرة أو في صورة أخرى أنت صاحب شركة وغني بقول لك من فضلك أقرضني 4000 قل لي بدي ما يسمونه اليوم فائدة بدي 500 هذا حرام ما في إشكال فيه وبخاصة إذا أوضحت ليش بدك 4000 والله بدي اشتري سيارة ثمنها 4000 طيب أنا بعطيك سيارة 4000 بس أعطيني 500 مقابل تعظيم شو الفرق بين الصورتين ما في فرق سوى أنه دخل عامل هنا جديد الصورة الأولى دين هنا بيع فاتخذنا البيع ذريعة لاستهلال ما هو محرم صارت قضية شكلية تماما كما جاء تنصيص على ذلك في قصة السبت في القرآن الكريم معروفة وفي الحديث المجهول عن كثير من الناس ولا أحد فما يقال مذكر طاريه إطلاقا ما أنه له علاقة في صميم الموضوع ألا وهو قوله عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه شو ساوت اليهود هنا داروا على الشحم الطبيعي فذوبوه فاستحلوه إذا تغيير شكل من أجل أكل فشو الفرق أخذ زيادة مقابل 4000 بدون إدخال البيع والشراء في الموضوع وبين أخذ زيادة 500 على 4000 لما دخل في الموضوع البيع كل دروب الطاحون كما يقال في أذكر أنا سمعت يعني في أحد الجلسات منا إنه راوي الحديث ما يعني ما كان الحرب قالوا له ما بيعتين في بيعة أيوة. أن يقول هذا شيء حلا بكذا ونفيا بكذا إنه هذا حديث ابن مسعود والراوي طبعا أدرى بمرويه يعني الكلام نص المسألة نص في المسألة يعني ممدوش يعني واضح أي نعم في عندك في المصنف عبد الرزاق منصوص نعم لا عن الحسن ما في لا عبد الرزاق ولا في ابن أبي شيبة طاووس يعني كذا في نصوص نعم صحيح يعني قضية مش بدأ من القول، مش زي ما بتصوروها انه متفق عليها بين جماهير العلماء ومش عارف ايه. اعوذ بالله، خاصة واني لما بيحكوا باسم الفتوى ومن الفتوى بيعمل جلسة الندوة العلمية مجمع او كذا، ايه اعوذ بالله. جماعة يعني يريدون هدفا فيجمعون له كل ما يريدون به دون ان يتحروا صواب من ذلك. من العجيب الثالث دكتور عنا في الجامعة الربيعية دكتور محمد عقلة معروف مع كتابات وكذا، فإنه كتاب طبعا عزيز اسمه بيع التقسيط في الشريعة والقانون، حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون، فبتكلم يعني بتعرف لو تعرف ايش يعني حديث من باع بعثين تباع فله وكثهما والربا، بقول هذا الحديث فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهذا فيه كلام عند أهل العلم. القانون ليش؟ القانون لا يبدأ هو بيجيب هيك يعني إثبات المنفعة وكل مصطلحات القانون الشرعي. هو كثير على واحد بالضبط ممكن على واحد. لكن فيه يعني زيادة فائدة إنه ناقل مذاهب الفقهاء اللي بيقولوا في التحريم في كثير يعني من الفقهاء السابقين يعني غير كثر خيره. هذا كويس يعني. ونقل الثلاثة يعني رجح اللي يقوله طبعا هو يرجح الجواز. وفي دكتور اسمه أمين المصري يبدو هذا في السعودية أو في كذا يقول له قول متوسط في المسألة. يعني لا هو حرام حرام ولا هو حلال حلال. وذكر. عجيب أمين المصري لا لا. هذا حي. شيخنا هل وقفت على رأي الجزم الشوكاني في المسألة؟ كيف؟ شو سيارة؟ وين رسالة في إباحة ذلك؟ ما شفناها خطوط رسالة. في النهي له كلام يفهم منه الجواز أحال له رسالة، في السايس له كلام يفهم منه المنع أحال له نفس رسالة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اعتدى ثلاث رجال من ملة الكفر على مسلم سني في بلد أعجمي. شو اعتدوا على رجل. اعتدوا. أي نعم. وبدأوا بتقطيع أطراف جسم الرجل. أي نعم. في مكان يعني بعيد عن الناس. فمر رجل مسلم يعرف هؤلاء الثلاثة بأنهم من ملة الكفر، ويعرف هذا الرجل المسلم اللي بين إيديهم هو مسلم. الرجل مسلح يعني معه مسدس. لما شافهم في هذه الأوضاع ونازلين يشرحوا بالرجل حتى وصلت فيهم أنه يسلخوا آخر قدمه من تحت وضع عليها ملح يعني حتى يعذبوه أكثر، فهذا الرجل فكر أني طب لو أنا قتلت هذول هل أنا آثم عند الله؟ ثم يفكر حتى آخر شيء رجع عندي أنه أنا بدي أقتلهم، فتناول المسدس وقتل الثلاث. أما بخصوص هذا الرجل اللي هو المسلم كان بين يديهم مات طبعا مش من أثر التعذيب، هل على هذا الرجل الذي قتل الثلاث الكفرة هل عليه إثم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان به الصورة اللي أنت عم تعرضها بمعنى أنه حاكم نفسه واجتهد وإلى آخره فقتل الثلاث الكفار دول المعتدين على المسلم فليس عليه إذن. جزاك الله خير. يا الله شيخنا إذا جاء هذا الرجل وقد انتهوا من قتله هل يفعل نفس الفعلة؟ كيف يعني؟ يعني جاء والفرق بين سؤالك سؤالك في فرق فيما يبدو لي. أنا ما أسألك في فرق ولا ما في فرق. الفرق أن الصورة الأولى أنهم رأوهم يعذبونه على الصورة التي ذكرها لك أبو أحمد. الصورة الأخرى أنهم انتهوا من قتله فالآن هو سيقوم بدور هذا من خطأ الحاكم. نعم في الصورة الأولى ليس من اختصاص الحاكم. الصورة الأولى هذا موقف يعني أجبر عليه لابد أنه يتدخل لعله يقتله الآن يبشرون التعذيب الصورة الأخرى انتهوا من خطره. والله سمعنا السؤال الجواب يا شيخ السماعات الآن ليس موجودة إلا إذا لشخص واحد. هو الذي فهمت من سؤاله أن نتيجة التعذيب كان موته. بس بعد قتلهم. ها؟ بعد ما قتلهم ما؟ يعني قتلهم هو لساته طيب الرجل. لا أنا فهمت إنه تعذيبه تعذيب الثلاثة له كان سبب موته. هو فقتلهم. أي نعم. قتلهم بعد موت الرجل؟ لا. الشيخ بقول الآن. لا لا أنا هيك مخول مهل فهم شو مخول. أنا اللي فهمت منك أنه أخذوه وعذبوه وشرحوه وحطوا له منه ومدري إيش ومن أغري وكان ذلك سبب موته فقتلهم هو. عليكم السلام. أنا بالتفصيل هذا ما بعرف الشيخ اللي أنا بعرف أنهم بدأهم أما بعد يعني ما قتل الثلاث شايف أنه هذا الرجل مسلم ميت أمام يعني أثناء بدأ في القتل ما كنت أعرف أنه هو هل هو يعلم أنه مات أو حي هنا جنياتي هذا الفرق وبالنتيجة يختلف الحكم. نعم السورة الأولى ما بيجوز أنه يقتلهم لأنه ما قتلوه أنا فهمت أنهم قتلوه في السورة هذه يجوز لأنه المسألة واضحة شيخنا قاطعين أسبر شوي أنت بتوافق على هذا الذي صحيح أخيرا أنك أنت تقول بأن قتله لهؤلاء الثلاثة كان قبل أن يموت الرجل بسببهم تقول هذا قبل أن يموت الرجل يعني هو قتلهم وهم يعذبونه قبل أن يموت قبل هذه الصورة المهو رأى شيء لا تعيد الكلام جاوب عن السؤال يا شيخنا الآن لو تسمع اللي بدي أحكيه جاوب عن السؤال ما بدي اسمع شيء لا أنا ولا غيري عم يسألك هو سؤال جاوبه الرجل هذا الرجل هذا الجريح لو حالة من حالتين الحالة الأولى مات بسبب تعذيبهم فقتلهم ذاك المسلم الحالة الثانية قتلهم ثم مات اي صوره عن السؤال لا يا شيخ انا فاهم انا جواب موجود جواب انا اعطيك اياه موجود الا انه قاطعين شيء من جسم هذا الانسان لا يستطيع ان يعيش بدون هذا الشيء يعني يموت فورا هاي ترقيه من عندك لا يا شيخ الله ترقيه نعم يا وصلتني رسالة من بعض الأخوة جديد كتبها هو ما دفعه الاعتكاف عن محل الاعتكاف وصلتك؟ لا ما وصلتك هو يرد فيها على بحثك الوجيز يعني اللي تلك اسمها القيام قيام رمضان اينا فرادد وحفظت إشكالات على الحديث والتكلم وكذا مش عارف ومن فضل الله رسالة تقول لك أنا إجابة على الست إشكالات اللي وضعها كل إشكال بنفسه لكن متوقف على رسالة أنا ما أريد من طاقة أحكام الاعتكاف مش واقف عليها فلو أنا أرسل رسالة خاصة يعني أقول له إنه حبذا هذه الأمور خاصة إنه يعني تتفضل إن الشيخ ناصر يعني مش إنه أنا ما يسمع هو فيما كسر ينتهي إلى تضييف الحديث بعلم طبعا التردد كيف نجزم على رسول الله بشك وانه اضطرب الحديث مرة بالوقت مرة بالكذا بالرفع وهذا مش واقف على طريق الاسماعيلي طبعا يعني شغلات سبحان الله عجيبة مع انه من العجب انه واقف على الصحيح الذهبي اللي في السير والذهبي صحيح حديث السير واقف عليه وترده ترده عن ايضا بلية اخرى نعم قول الرسول عليه الصلاه والسلام شهران لا يقطعان شهر عيد رمضان وذو الحجه لا جواب عندي وقد قيل فيه كثيرا وما استقر في بالي منه شيء لا لا ما صار عندي شيء جديد في اقوال بالزياده يعني بس ما ادري انه يعني عليها نصوص او كلام مدعومه نعم بس جواب الأخ الحديث هذا بإضافة شيء حديث القرآن وإن غم عليكم يتمه مدراء 30 يوما معناها هنا ممكن يكون 30 ممكن يكون 29 لا هو يقول لا ينقصان هو الحديث ولكن القرآن يقول إن غم عليكم أكمل مدة رمضان 30 يوما معليش لكن هو يسأل شو معنى حديث أنهم لا ينقصان إن كان صحيح ها هو صحيح ما في إشكال في صحته من زمان سمعنا صوت أبو بلال وخاصة شوف أبو أحمد تجاهه إذا كان الأموات لا يسمعون ولماذا لماذا بدي اعطيك الجواب على طريقة الخاصة اللي بتخلي سامع الجواب يحرك مخه شوي كويس لما الرسول عليه السلام علم الصحابة التشهد كيف علمهم أن يقولوا سورة التشهد يعني ما هو أقرأ لنشوف لا لا بصيغة عندي بتكفيني أنا رجال قنوة هالصيغة هي منك بتكفيني الصحابة اللي كانوا يقولوا في المسجد النبوي السلام عليك أيها النبي يعني معناها الرسول كان يسمعهم لكان قبل ما يعلمون كان يسمعهم لما علموا بحياته انتبه يا المسجد النبوي في زمانه خاصة يوم الجمعة كم شخص تتصور يصلي خلفه أي عدد ما مناقشك فيه حر أنت يعني أدريش مثلا 100 طيب نحن كمان قنوائين نقنع منك 100 شخص مو كل 100 كل واحد من 100 كان يقول السلام عليك أيها النبي كان يسمعهم الرسول وهو يصلي فكيف علمهم يقول السلام عليك أيها النبي كيف علمهم أنا ما أريد أكثر من هيك منك هذا هو الجواب السؤال تبع عفوا نشوف اقتناع ولا متفت الغير بيعملنا بحث طويل عليا الناحية الشرعية خلص لازم يصدقون كاتم وفي عندك ناحية شرعية ما في جواب ثاني غير الجوابات يعني انت ما بكفيك الناحية الشرعية لا انا شاعر انك انت بدك ناحية فلسفية بقى بدك مع الناحية الشرعية بدك ناحية فلسفية على الحكي على اساس اللي بقوله مثلا ليلة الاوضاع وجواب كذا الى اخر هم يسمعوا كذا الى اخر وصلوا محمد عليه السلام راح أعطيك ناهي الحكي إلي ولا إلك إذا خلص بس نتكلم عم يسألك سؤال هلا الحكي إلي ولا إلك أما مشكلة هذه وينك أنت يا أبو أحمد بس هيك عايز لا والله نقصد المزيد معلوم هذا هو أحمد لا إذا في مزيد إيه والله نطلب إذا في مزيد في مدان أشياء فيها هذا أسلوب في اللغة العربية معروف عند العرب الأولين وليس العرب المعاصرين إلا القليل منهم. العربي في كثير من الأحيان بيستغرق في الشيء وبيستحضره في ذهنه وكأنه بتخيله إنسان مثله بيفهم عليه شو بيحاكي بيحاكي كأنه إنسان بيفهم عليه هاي شمس تضحك سلها هاي عجبتك هاي ما أحفظ أيضا من نشأتي العلمية اللي كنت أقرأ فيها ما هب ودب ما يسمونه بكتب الأدب ونحو ذلك أنه مثلا واحد بيقول وهو عايش مع شيخته في ليلة لا قمر فيها يا ليل طل يا إيش صبح وقف لا تطلعي يا ليل طل قل متمتع هو يا صبح كيف لا تطلع هل الليل يفهم بس هذا هو الأسلوب العربي وبالعكس واحد مالي للظاهر وإيش بيقول ألا أيها الليل الطويل ألا الجدي بصبح وما الأصباح منك بأنثلي فهذا ومخاطبة الأطوال وإلى آخره هذا أسلوب معروف فالرسول عليه السلام ما خرج عن الأساليب العربية فلما قال السلام عليك أي النبي معناها المسلم كأنه يستحضر المعلم الأول الذي علمه هذه الصيغة لكن اختلف الحكم فيما بعد وأنت تعرف بعد وفاة الرسول ما في السلام عليك أيها النبي السلام على النبي إلى آخره فحينما يمر الميت ذيل المقابر يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين كانوا بيستحضرهم كانوا أحياء مثل حياته بيسمعوا ولكن ربنا بيقول وما أنت بمسلم في القبور ها؟ هو بيتذكر الموت مجرد زيارة القبور كما قال عليه السلام ما ما إلا كأنه إني كانوا أحياء من تحكيته وصاروا الآن أمواتهم فكأن أموات فكأنهم يسمعون كلامه ولكن ما هم الذين يسمعون كلامه مثله النار وبعدين نحن قررنا في بعض كتبنا وتعليقاتنا ومقدماتنا لو كان أحد من الأموات بيسمع بعد موته كان الرسول بيسمع بينما وكان بيسمع شو بيسمع صلاة المصلين عليه وهو يقول إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام فإذا قلت أنت صلى الله على محمد أو اللهم صل على محمد ما بيسمع لكن في ملائكة بتسمع بتبلغه فإذا كان هو ما بيسمع أي ما يبين يسمع لا أنا كمان جالب فكري يا شيخي إنه يعني إذا كان الأموات الحاليين بيسمعوا ومحمد صلى الله عليه وسلم بيبلغوا الملائكة معناته هون حاشا الميت العادي بيسمع أكثر من محمد عليه الصلاة والسلام ما بيفرقي معناته فهي فعلا مهمة جدا بس أنت ليه تقول أنا بقول بينما هذا سرقت مني وقلته أبو أحمد ناصر مبين أبو أحمد ناصر لا إله إلا الله يعني واحد أي نعم. هذا لا يؤيد قضية ال السلام علي السلام على يعني أهل الديار المؤمنين أن كاف الخطاب العرب يستعملونها فيما يعقل وفيما لا يعقل كخطاب عمر للحجر الأسود وكخطاب ربي وربك الله للقمر وما شابه ذلك. لا شك وهذا كله داخل في الأسلوب العربي المعروف. في الجواب عن سؤالك هذا ينتفع المسلم فقط هذا تشريع تبرير من النبي صلى الله عليه وسلم ودين الله سبحانه وتعالى حتى ينتفع الميت المسلم على الأموال يعني يأخذ أجرا. هذا ليس جوابا. كان يكون الأمر السلام على المؤمنين بينما الإشكال السلام عليكم. طبعا استاذ يؤيد شغله عدم الجواز او عدم السماع قضيه انتقال الصحابه بعد وفاه الرسول عليه السلام الى السلام على النبي صيغه الغائب. لا يكمل لا لا لا لا لا لا لا لا لا شو بيشتغل هذا اللي باعه هون؟ اللي باعه من تاج الأراضي هذا بيشتغل بالأراضي. بالأراضي. نعم. أي نعم. إذا كان يقيم عليه دعوة وهي حق ما فيها ظلم. ما ليش يا أخي أنا عم جاوبك. إذا بقيم عليه دعوة وما فيها يعني زيادة تزيد في الدعوة فيجوز له ذلك حتى يصل إلى حقه وذاك. يدبر راسه كونه ما عنده مأوى ما عنده كذا يدبر راسه. هذا من حيث ايه الجواز من حيث الجواز من حيث الفتوى من حيث التقوى باب التقوى واسع لا حدود له. يعني مثلا ان شاء يسامحه بالكل ان شاء يسامحه بالنصف ان شاء يسامحه بالربع الى اخره هذا ليس له حدود. الله يهديك. أنا فعلت الأمرين. أنت سألت عن شيء وأنا أجبتك عنه وعن شيء آخر. وجزاك الله خير. تفضل. أنا رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع بك علي ونستشفع بك على الله. فقال شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بك على أحد قومه. هذا فيه ابن لهيعة وهو ضعيف قليلا ما أنا أنا دعم له بلا ليس الله قال إنه لا يستغيث إلا الطبراني. وقت نعم. بس هو ضعيف. هو ضعيف. وكيع بن عبد اللي صحيح ليس فيه ابن لهيعة. لكن فيه جهالة. في إشكال أنت إيش إشكال الآن الشيخ إشكال في المثل الآن عنده إشكال. شو إشكال؟ أنا عرفنا الحديث بس بالنسبة لتفسير التفسير نعم إن نستشفع بالله عليك يعني يريد أنا أولا بقول السؤال أخي خاصة عندما يأتي إشكال خطأ لأنه مبني على حديث ضعيف. نعم. طيب إذا كان حديث ضعيف شو معنى يكون ضعيف؟ معنى أنه أحد رواته في حفظه ضعف، فشو بيكون؟ بيكون رواه الحديث مقلوبا مغايرا للواقع وإلى آخره. لكن اللغة واسعة، ممكن يعني إنسان أن يجد تفسيرا لمثل هذه الجملة، ولكن هل هذا الميت يستحق هذا العذاب؟ أيضا العبارة نستشعر بالله عليك، بعدين ونستشعر بك على الله، بك على الله. والله أنا ما أذكر، ويبدو أن الأخوان يذكروا كلام تيميه، وأنه هو الكلام ظاهر مستنكر مما يدل ويؤكد ضعف الحديث. شو تذكر أنه قال ابن تيمية؟ أنا نسألك بالله عليك، نسألك بالله في لفظين الأولى. نعم الأولى. اللفظ الثاني نطلب منك الشفاعة إلى الله. إيه الثاني ما فيها إشكال، جملة الأولى. نستشفع بالله على أحد. السؤال عن الجملة الأولى ليست الثانية، أقرأ الجملة الأولى بس. نعم بالله، إنا نستشفع بالله عليك. شو معنى؟ يعني شو بيقول؟ نستشفع بالله عليك. إيش؟ الثانية مش الأولى. الأولى إنا نستشفع بالله عليك. إيه شو معناها؟ الله شفيعنا عنده. والثاني تصبح بك على الله. شو الفرق بين المبارتين؟ الأولى نسألك يا محمد بالله عليك، والثانية نسألك أن تشفع لنا عند الله. هذا اللي أخذوا على الأولى. يعني أنت تفسر الشفاعة بالسؤال؟ هكذا يبدو. الشفاعة بويك معناها؟ نستشفع بالله عليك. هي تمشي مع ضلال الضالين. حديث ضعيف تأويل فرع التفسير. الله يستشفع بالله على أحد. ما شاء الله أعظم من ذلك لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. يعني حتى لو صحيح. هذا اللي عم تسأله في غير محله. كان الرسول الثاني العميل الذي يقول الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام لو صح هذا الحديث أنكر هذا الطلب منه للسائل. لا تستشفع على الله. نعم. بالله على أحد. هو أكبر. هو أكبر من ذلك. نعم. كان ابن عياذ بالله عظم الرسول لدرجة أن الرسول يأمر بشيء فهو يشفع عند الله حتى الله يشفع عند الرسول. أي نعم. من هنا أنت الشخص الأول، الله سبحانه وتعالى لا يستشفع بذلك عند أحد. من الذي يشفع عنده ولا بإذنه؟ عليك الشيخ، ما رأيك في المختصر بن بيعة لنسبة الفعل؟ وعليكم ترجعنا للشيخ غازي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.